بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع من دعوة الله استجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع. الكسوف والخسوف والأفزاع. الكسوف للشمس، الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، والأفزاع كل ما يفزع: الخوف، الزلازل، المطر الدائم يعني المهلك، وغيرها من الأمور. طبعا هذه الأمور تكون على خلاف العادة، تكون هذه الأمور الكسوف، الخسوف، الزلازل كذا، هذه على خلاف العادة. فكل ما على خلاف العادة يعني وجب أن نرجع به إلى الله سبحانه وتعالى، حين يحصل نرجع إلى الله تعالى. أما يعني حياتنا كلها آيات، مو فقط الخسوف آية، ولا فقط الكسوف آية، ولا فقط الزلازل، هو حياتنا كلها آيات. يعني لو ننتبه على نفسنا، النفس اللي يطب ويطلع هذا آية من آيات الله، اختلاف ألسنتنا آية من آيات الله، اختلاف ألواننا، حياتنا سبحان الله إيقاظ ربي. يعني نحكي بلحم، ندحج بشحم، نسمع بعظم، يعني سبحانك يا ربي، هو كل آيات. ولكن هذه بما أنه جرت على خلاف العادة، فهذه أنه سنة يعني صلوات لهذه الأمور. نعم. ويقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآيات هي ما متوقف آيات رب العالمين جل سبحانه جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع. قال: سن ركعتان كهيئة النفل. هناك هيئة النفل إشارة مهمة جدا، انتبهوا عليها، إشارة إلى أن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف بركوع واحد وسجودين. اكتب عليها كهيئة النفل، شنو يعني؟ يعني بركوع واحد وبسجودين. احنا ما عندنا ركوعين، واضح؟ عند غير المذاهب إيه، عندنا لا، عندنا صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف هي كصلاة النفل، نفس الشيء، ركوع واحد و سجودين. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: كهيئة النفل، جر جواخط واكتب، يعني بركوع واحد وسجودين. نعم، لا ركوعين. نعم. قال: سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف. الكسوف يكون للشمس كما ذكرنا، بإمام الجمعة. نفس لإم الجمعة، شوف فصلنا التفاصيل، هذا اللي يكون إمام الكسوف، الإمام اللي يصلي بالناس، نفسه إمام المسجد، نفسه إمام الجمعة، يصلي وراء الجمعة، هو اللي يصلي بينا صلاة الكسوف، أو مأمور السلطان. قال: بلا أذان، يعني ما أذن، ما أذن أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ما به أذان، ولا إقامة ولا جهر. ليش ولا جهر؟ ليه الكسوف شو وقت يكون؟ بالنهار، صلاة النهار شبيها عجماء. نعم، فإنا بلا جهر، واضح؟ اكتب عليها، لأنه نهارا، كسوف شو وقت يصير؟ بالنهار. ولا خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، يعني لم يخطب ولم يأمر بالخطبة بالنسبة للكسوف. نعم. بل ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهكذا، فقط ينادى الصلاة جامعة والناس تجتمع. واضح؟ شلون العيد؟ العيد بأذان؟ ما بأذان أيضا، ولا إقامة، فقط يقال الصلاة جامعة وهكذا. نعم، مفهوم إن شاء الله. وسنة تطويلهما، من السنة لما نصلي ركعتين الكسوف أو ركعتين الخسوف أن تطول بالقراءة، طول بالركوع، طول بالسجود، إلى أن يعني المقدار اللي أنه تطول، تطول على المعتاد. وسنة تطويلهما، وتطويل ركوعهما وسجودهما كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم يدعو الإمام جالسا يعني بعد أن يصلي يكمل الصلاة يدعو جالسا مستقبل القبلة. هنا هو مخير طبعا، إن شاء استقبل القبلة ودعا، وإن شاء توجه إلى الناس ودعا وهو جالس، وإن شاء وقف ودعا. بكل الأحوال هو مخير، والأولى أي أن يستقبل الناس ويدعو كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدعو الإمام جالسا مستقبل القبلة إن شاء، شوف كتب إن شاء يعني شنو، معنى مخير، أو قائما مستقبل الناس كالجمعة، شلون الجمعة يقوم يستقبل الناس يستدبر القبلة ويدعو، وهو أحسن لموافقة فعله صلى الله عليه وسلم. ويؤمنون على دعائه، يدعوهم ويقولون آمين آمين، نعم آمين يعني اللهم استجب، آمين يعني اللهم استجب، حتى يكمل انجلاء الشمس، إلى أن تنتهي الكسوف، ينتهي هذا وهذا وقت الكسوف، وهذه هيئة صلاة الكسوف. قال وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادا، ما يصلون جماعة، لأن الجماعة ما تقام إلا بمن، إلا بإمام الجمعة، إذا ماكو إمام الجمعة يصلون فرادا. قال كالخسوف، لأن الخسوف ما عندنا به جماعة، صلاة الخسوف خسوف القمر ما عندنا به جماعة، واضح، فتصلى فرادا، لأن بالليل يصير خسوف بالليل، بالليل تعال الناس وتجمعوا المسجد، سابقا ما كل أضوية لا كذا، فصلاة الخسوف فرادة، الكسوف جماعة، ولكن إذا ما كل إمام يصلوا فرادة، واضح إن شاء الله. قال والظلمة الهائلة نهارا والريح الشديد والفزع، يعني زد عليها والزلازل والصواعق والمطر الدائم وغيرها، يعني من الأمور الأفزاع التي يعني تصيب الإنسان، مثلا الضوء ليلا، الضوء الشديد ليلا وهكذا، نعم يعني الأمطار مثلا الأمطار الدائمة. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر، لو يستمر المطر يعني مشكلة، هم مشكلة تمام، لو فمن يصير يعني يستمر فيضانات ويصير أمور مع سبحان الله، لذلك يعني نوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطر شديد سبحان الله صار، ويعني قام يعني يتأذوا الناس منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، سبحان الله حوالينا ولا علينا، نعم. وطبعا الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفى ابن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن على موت سيدنا إبراهيم ابنه، ولما دفن وقف على قبره بكى عليه الصلاة والسلام، قال إن العين لا تدمع، يعني هاي مو بيدي، مو بيدي، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله بعدها انكسفت الشمس، صار كسوف، فالمسلمون ايش قالوا؟ قالوا هاي الشمس انكسفت والله غير الكون، شوف مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدنيا كأنه انقلبت يعني لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام، سمع أنه قال وانكسفت لأنه مات ابنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم قال أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فلا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. سبحان الله، يعني شو خصمها القضية عليه الصلاة والسلام، نعم يعني سبحان الله، هذه مسألة الصلاة شو نوقف وياها، مسألة الصلاة بالكسوف بالخسوف بالأفزاع بالزلازل بالصواعق يعني هذا معناه الالتجاء إلى الله في كل أحوالك، خليك ملتجئ إلى الله، خليك ويا رب العالمين. يعني لما إبليس لما أمر الله الملائكة بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام، إبليس ما سجد، تكبر، قال أنا، ومن قال أنا وقع في العناء، قال أنا، فطرد من رحمة الله، أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فسبحان الله بعد أن طرد إبليس كان عابد، عابد يعني حتى من كثر عبادته كان يجالس الملائكة، بل حتى ورد أنه يعني ما من شبر في السماء والأرض إلا ولإبليس سجدة لله، لعش قد عابد الله، تكبر فطراده الله من رحمته. فسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل عليهما السلام خرّا سجدا، سجدوا ويبشون. فقال الله لهما وهو أعلم جل وعلا، قال ما لكما؟ قالوا يا ربي لا نأمن مكرك. هذا هل قد عباد توهج؟ قالوا يا ربي لا نأمن مكرك. فقال لهما ربنا جل وعلا هكذا كونا، لا تأمنا مكري، هيك يصيروا، لا تأمن مكر الله يا رب عفوك. فلذلك الواحد دائما يرجع لالله دائما، لا يشوف نفسه، لا يقول أنا وانا أبدا أبدا، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب سترك وعفوك يا إلهي سيدي مولاي، يا رب عفوك يا رب عفوك. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الاستسقاء. شوف قبلها قال باب صلاتي، تمام، باب صلاتي الكسوف. هنا ماذا قال؟ باب الاستسقاء، لم يذكر صلاة. ليش؟ لأن عند الإمام الأعظم لا صلاة في الاستسقاء. مرات شوف أنا مرات ننبه على العلماء شلون يكتبون من يعني يختار الكلمات يعني يوزنها بميزان الذهب. نعم، قال باب الاستسقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى استسقاء، ويعني دعا بالاستسقاء ولم يصلي، استسقى ولم يصلي، سيدنا عمر استسقى ولم يصلي. فهنا عند الإمام الأعظم ماكو صلاة، عند سيدنا أبو حنيفة ماكو صلاة استسقاء، دعاء استسقاء. نعم، أما عند الصاحبين فقد وردت الصلاة عند الصاحبين. نعم، قال باب الاستسقاء له صلاة من غير جماعة وله استغفار. هذا على قول من؟ على قول الصاحبين. نعم، ويستحب الخروج له أي للاستسقاء 3 أيام، 3 أيام يطلعون يستسقون الله، يطلبون من عنده أن يسقيهم. أولا قال يخرجون مشاة، أقرب للتواضع، تخرج عارج لك مشي، ما لا تركب لا سيارة لا دابة، تطلع مشي للشور تروح تستسقي. يخرجون مشاة في ثياب خلقة، يعني خلقانة تعبانة، غسيلة يعني مستعملة، لا يطلع بثوب جديد، أو مرقعة، انكسار وتواضع، ثياب مشققة مخيطة، متذللين، من يمشون لازم نجير رؤوسهم، نجير رؤوسهم ها، مو يطلع على مو تصورنا بالكاميرا وما أعرف إيش وتعال نشر بالمدري إيش، لا أطلع لله، متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى، ناكسين رؤوسهم، مقدمين الصدقة كل يوم، كل يوم قبل ما يطلعون ينطون صدقة للفقراء، يتفقدون قبل ما يطلعون قبل خروجهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الله، فينطون صدقة قبل ما يطلعون، يطلعون خاضعين خاشعين أذلاء. ويستحب إخراج الدواب، والشيوخ الكبار والأطفال، الأطفال صحيفتهم بيضة، بعدهم ما عاصين الله، بعدهم ما متلبسين بالمعاصي، فيطلعون الشياب وياهم، يطلعون الحيوانات بل كل خاطرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا البهائم الرتع لم تمطروا، لو مو الخاطر دولة ترى ما ينزل مطر لكم. في حديث لولا شيوخ الركع وبهائم رتع وأطفال الرضع لم تمطروا. يقول المداح يقول يا رب فينا صغار الرضع، فينا شيوخ الركع، وكذا بهائم رتع، وأنت للكل مراد، جهد البلا حل بنا، ضاق الفضا من كربنا، وكل ذا من ذنبنا، فهو الذي طمس الفؤاد، يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا من يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. اللهم آمين. قال عن استحباب الاجتماع: قال وفي مكة وبيت المقدس ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى. لما بمكة خلي يجتمعون بالمسجد الحرام، أقرب أقرب لاستجابة الدعاء. بيت المقدس قال خلي يجتمعون بالمسجد الأقصى. قال وينبغي ذلك أيضا لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يجتمعون وين؟ يم النبي صلى الله عليه وسلم، يم باب الله، يم وسيلتنا عليه الصلاة والسلام، هناك يم، ويسألون الله. لأن الدعاء عند بالأماكن المباركة وعند الأشخاص المباركين وفي الأزمنة المباركة مستجاب، مظنة استجابة الدعاء. لذلك كثير من الصالحين تلقى يقول فلان قبره يزار ويستجاب الدعاء بقبره، يستجاب الدعاء عند قبره، ومن يستجيب؟ والله ليستجيب، لكن هذا مظنة استجابة الدعاء. قال ويقوم الإمام، صفة الصلاة يعني الدعاء بعد الصلاة، ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافع يديه، والناس قعود، الناس يكون قاعدين، هو يرفع يده يدعو يستقبل القبلة، والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه، يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا عاجلا مجللا صحا طبقا دائما. اللهم يا ربي آمين. وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك سرا أو جهرا. نشرح الدعاء إن شاء الله شوية على كيفنا. قال اللهم اسقنا غيثا، غيثا يعني مطرا، غيثا يعني المطر الذي ينزل من من من من السحاب، مغيثا يعني منقذا، الغوث المنقذ. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يعني منقذا، هنيئا يعني لا ينغصه شيء، هنيئا لا ينغصه، يقول لك هنيئا مريئا يعني ما يتنغص، مريئا يعني محمودا ننتفع به، محمودا ننتفع به، مريعا يعني يأتي بالريع، وفي حديث مرات يقرأوا مربعا يعني يأتي بالربيع. نعم. غدقا يعني كثيرا، يقول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إذن ها غدقا. عاجلا يعني معجلا سريعا، مجللا يعني ليس جزءا، يعني الجميع، الجميع يعم الكل. سحا، سحا يعني شديد الوقع، شديد الوقع. طبقا يعني يطبق الأرض حتى يعمها، هذا اللي مقصود طبقا. دائما يعني دائما إلى انتهاء الحاجة، مو دائما عموما يعني، ولا لو دائما يا ساتر إذا يبقى المطر ينزل دائما، ولكن شوف هذا الحديث يعني دائما يعني إلى انتهاء الحاجة، هاي مهمة جدا اكتب عليها بالله، دائما يعني إلى انتهاء الحاجة. يعني شلون مثلا مرات من واحد يقول أدامك الله، أدامك الله خو ما تبقى تعمر يعني ما تموت أبد، لا أدامك الله علي الله يحفظك وكذا وهكذا، واضح إن شاء الله. أي نعم دائما. نعم. وما أشبهه سرا أو جهرا. قال وليس فيه قلب رداء، وورد عن الإمام محمد بن حسن الشيباني أنه يقلب الرداء، كسل للنفس، تكسر نفسك ومحمول على التفاؤل أنه يا رب يبدل حالنا إلى أحسن حال، هذا على قول الإمام محمد من علماء المذهب، ولكن مفتى بالمذهب لا ما بيقلب رداء. قال ولا يحضره ذمي، الذمي يعني أهل الكتاب، يعني غير المسلم، اكتب غير المسلم يعني من أهل الكتاب، ما يصير بالصلاة الاستسقاء لا تأخذ وياك أهل الذمة. ليش؟ لإحنا ندور بالاستسقاء أن الله يرحمنا بناس نأخذهم ويانا حتى الله ينظرنا لخاطرهم إذا حجنا بجاههم، تمام؟ إحنا ما نأخذ ناس يعني ما يؤمنون بالله، ما يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا، تمام؟ نعم نعم. يعني طبعا وكذلك الدعاء يعني لا يكون بتعدي، هاي مهمة جدا، مو ما يشترط إلا السجع وإلا الكذا وإلا لا، ادعي ادعي من قلبك، ادعي من قلبك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يتعدون في الدعاء، يتعدون يتعدى يتعدى بالدعاء على الله. يا ساتر يا رب. سيدنا حبيب العجمي رضي الله عنه من تابعي التابعين، سيدنا حبيب العجمي كان الدعاء ماله شنو؟ كل دعاء ندعي شدعو سيدنا حبيب العجمي شدعو، اللهم ادخلني الجنة، اللهم اجرني من النار، اللهم اجعلني من الجيدين. يا رب سوينا سوينا خوش هذا. ولكن دعائك به قلب صافي، فالدعاء يكون دائما بدون تكلف من قلب صافي. هذا هذا العبرة من الدعاء. نوبة كان والدي قدس الله سره يدرس بالدراسات الإسلامية، فجاء كتاب من الوزارة أنه طلاب الدراسات الإسلامية هم أساتذة وطلاب كلهم يطلعون صلاة استسقاء. فسبحان الله والدي ما أخذ الطلاب كلهم، يعني وقت المدير دز عليك، المهم قال له خذ بس اثنين طلاب، اثنين خذهم راحوا وين الملعب صلوا استسقاء رجعوا مغرقين بالمي. فيه العبرة مو بالعدد همينة، العبرة بالصدق، بالصدق، عبرة بالصدق. فاللهم لا تمنعك، لا تمنعنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم يا ربي آمين، يا ربي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. طبعا صلاة الخوف جاء ذكرها في القرآن الكريم، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 مرة، ووردت بها 16 رواية صلاة الخوف. اختصارا خلنا ناخذها سريعا حتى يعني ندخل نقرأ إن شاء الله سريعا. صلاة الخوف بالمعركة أو بالخوف الشديد، وقت الـ الـ الـ يعني الخوف، الخوف المتيقن، ها الخوف الحقيقي مو مظنة الخوف فقط. إذا كان أكو إمام الجميع يردون يصلون وراه، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يردون يصلون وراه الإمام هذا، ما يردون غيره، ما يردون يصلون وراء غيره، شو يسوون بهالحالة؟ هذا الشرط، أنه إمام كلهم يردون يصلون وراء. صلاة خلف إمام تقي، من صلى خلف إمام تقي فكأنما صلى خلف نبي. فرجل متقي وانت كلها تريد تصلي وراء، شو يسوي بهالحالة؟ صلاة عندنا كم صلاة احنا؟ خمسة، ثلاثة رباعيات، وحدة ثنائية، وحدة المغرب شبيهة ثلاثية. المغرب حاسبها حساب الأربعة، الأربعة اثنين أقسمها بالنص، اثنين باثنين باثنين، كل واحدة اثنين، هاي هم اثنين. والفجر لا أقسمها وحدة. وضحت لهنا؟ شو أسوي؟ الإمام تقدم، تيجي نص المجموعة، نص الجيش يصلون وراء مثلا رباعية، خلنا نفترض رباعية، صلون ركعتين، صلون ركعتين، من يقوم للركعة الثالثة هم بس يسلمون على اليمين ويرحون. المجموعة الثانية تجي تقتدي بالإمام، شو وقت؟ بالركعة الثالثة. نعم، يجون يقتدون، يكملون الركعتين ذني، الإمام يسلم، هم هم يسلمون على اليمين بس ويرجعون للجيش. المجموعة الأولى اللي هم يعتبرون لاحقين، شو يسوون؟ يجون يصلون الركعتين ذني بدون قراءة، لأن لاحقين يصلون ركعتين ذن اللي فاتتهم ويرجعون. ثم تجي هاي الوجبة تصلي الركعتين اللي عليها، ولكن شنو؟ مو مدرك، لا ولا لاحق، لا شنو؟ مسبوق، مسبوق يصلون، إذن يقرؤون. واضح فهمناها؟ هذا ملخص صلاة الخوف، ملخص صلاة الخوف. نأتي إن شاء الله لقراءتها. قال: باب صلاة الخوف. هي جائزة بحضور عدو أو سبع أو بخوف، وبخوف غرق أو حرق. يا ساتر أكو ناس بالجملة غرقوا حريق ودا تنقذ بيهم وصار وقت الصلاة، شون هاي يا ساتر؟ مثلا صار انفجار ولا صار أمر معين، أو مثلا هاي العبارة من وقتها من قبضتها مال الموصل خطية والناس كلها وكلها بال، شو تسوي هنا وقت صلاة؟ يصير صلي صلاة الخوف. إيه هنا إذا كان إمام كنا نريد نصلي وراه، ينقسم على التقسيم هذا. أما إذا أكو إمامين هو عادي، هم يعني مو إلا وراء الإمام هذا، لا خلاص صلون مجموعتين، كل مجموعة صلي بإمامها وانتهت. هذا في حالة إيش وقت صلاة الخوف؟ في حالة الإمام كلهم يردون يصلون وراه، هالإمام بس. واضح؟ نعم. قال وإذا تنازع جزء وخط هو هذا الشرط وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد يعني ذاك حتى سيدنا أبو يوسف الإمام أبو يوسف يقول لا صلاة خوف بعد رسول الله وراء ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ماكو صلاة خوف يقول هو بس النبي صلى الله عليه وسلم كنت يتصلي بس وراء يقول وراء يعني انتفت الحاجة لأن الله تعالى قال فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم ويزدعوا إذن كنت أقمت إذن الإشارة قل للنبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا أبو يوسف عنده أصلا ماكو صلاة خوف عندهما قال لا عند من أم الطرفين قال لا أكو صلاة خوف إذا كان هناك إمام أحب الناس كلهم الاقتداء به كما أحب الصحابة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ذا شيخك ذا يصلي صلي وراء لو وراء غيره لا والله صلي وراء مو تمام لو لا فأنت ذا حبيت أنه إلا وراء الإمام خلص صلاة الخوف جائزة في هالحالة فهمنا شلون قال وإذا فإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين واحدة بإزاء العدو ويصلي بالأخرى ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب فهمناها وتمضي هذه إلى العدو مشاة وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو ثم جاءت الأولى اللي حتكون لاحقة وأتموا بلا قراءة اكتب جواها لأنهم لاحقين واللاحق لا يقرأ وسلموا ومضوا ثم جاءت الأخرى إن شاءوا هذول المسبوقين دون إن شاءوا يريدون هنا يصلون يريدون يصلون بمكانهم ثم جاءت الأخرى إن شاءوا مخيرين يعني وصلوا ما بقي بقراءة ليش لأن حكمهم شنو كتب جوا مسبوقين الأولى شنو لاحقين هاي مسبوقين نعم فهمناها إن شاء الله هذه هاي صلاة الخوف من أحوال صلاة الخوف قال وإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادا بالإيماء إلى أي جهة قدروا إلى جهة الأمن قلنا جهة قبلة الخائف وين جهة الأمن فهذه قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نعم قال ولم تجز بلا حضور عدو إذا ماكو خوف حقيقي ما تجوز هذه الصلاة الخوف ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف صلاة الخوف يستحب بها أن تحمل السلاح ليش؟ لأن الله تعالى قال وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فهنا ذكر الأسلحة من ذكر الأسلحة هذا دليل على إيش؟ على الوجوب ليش لعد قال يستحب؟ ليش ما قال وجبه؟ قالوا لأن هذا الوجوب له صارف شنو الصارف؟ قالوا حمل السلاح ليس من أعمال الصلاة فصرف الوجوب إلى الاستحباب فهمناها؟ عشان تأخذوا برصف وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الله قال خلي يأخذون سلاحهم شيلون سلاحهم وياهم هذا يأخذون سلاحهم هذا أمر الأمر مقتضى الأمر شنو؟ واجب صح؟ زين هذا وليأخذوا أسلحتهم زين إذا يعني هو أنت جاهد تصلي العدو مو هنا العدو هناك غاد يعني سلاحك معناه أخذه وياك بس الشيلة بالصلاة لو ما الشيلة قال ويستحب أخذ السلاح لو حمل السلاح ده يتكلم على الحمل مو على الأخذ أنت سلاحك ما تعوفه قال الله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا عليكم مرة واحدة إذن المسألة مو على أخذ السلاح وياك على حمل السلاح بالصلاة قالوا يستحب حمله الأخذ من تأخذ وياك دوت خلي يا حد حمله قال لك تريد الذبة ماكو إشكال إنه بصفك إذن ما أخذ الأمر على إطلاق أنه لازم أشيل السلاح تقدر الذبة افتهمناها ليش لأن حمل السلاح ليس من أعمال الصلاة فهذا الصارف الذي صرف الوجوب وصلت أي نعم قال وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد إذا ما تنازعوا بالصلاة لا كلهم يعني عادي يصلي وراء هذا ولا وراء هذا ماكو إشكال مثلا ماكو شيخ صلي وراي واحد وياي لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن كل طائفة يصلون بإمام وهاهي فهمنا شلون هذه بالنسبة لصلاة الخوف. لا لا مو نفس الوقت يعني الحون جماعة يصلون يكملون صلاة يرجعون ويجون يروحون طائف الأخ يصلون. اي نعم مو نفس الوقت يعني اي بالضبط اي نفس الوقت حيعرفون المعركة. نعم جائز جائز مطر وجائز غيث. قال صلى الله عليه وسلم أمطرنا برحمة الله ذكر المطر جائز مكشفة. أمرات يتفلسفون اي نعم اكو ناس يتفلسف هذول بالأخص على الفيسبوك يتفلسف يجي يقول لك هذا ما ادري شلون ولا تقول مثوى قول مأوى والمثوى لجهنم والمأوى لمدري يا بعد ذكرت المثوى والمأوى بجهنم وذكرت بالجنة من كثر علمه قل اعتراضه ومن قل علمه واضح ان شاء الله. نعم العفو اي اي ايش اسوي نفس صلاة النافلة قلنا صلاة الكسوف والخسوف نفس صلاة النافلة ركعتين نفس العاديات. قلت لك بالمذهب عندنا ماكو ركوعين ما عندنا شيء اسمه ركوعين وصلت هاي هاي أولها وتاليها. ليش قال لك كالنفل قلت لك اكتب عليها لا هاي مهمة عندنا بالمذهب الحنفي كالنفل ماذا قال عنها ارجع لها وين هي قال سنة ركعتان كهيئة النفل هذه خلاص ركوع واحد وسجودين يعني حال حال النافلة عندنا ركوع واحد سجودين اي ركوع وسجودين خلاص والله ان شاء الله احنا سبحان الله يعني مرات هذا قول ما حنفي بس على الريحة لا المذهب لا مذهب ثبت وياي مرات يعني حتى مثلا صلاة جنازة كثير من الأئمة نصلي صلاة جنازة نرفع يدنا بينما ما عدنا رفع الأيدي ثم يعني على غير الحنفية أي حنفية تتمسك حنفية قح لا جمع وقصر نجمع ونخسر بس مو على الحنفية كمذهب لا ماكو جمع وقصر قصر أكو بس جمع ماكو وكثير من هالمسائل. نعم واضح إن شاء الله. نعم بركوعين نعم نعم ركوعين لأن وردت هكذا وردت هكذا. أما عندنا في المذهب المفتى به على قول سيدنا أبو حنيفة وسيدنا أبو حنيفة أقدم المذاهب أول المذاهب مذهب الحنفية يعني المذاهب أقدمها ياهو الحنفية وراها يجي المالكية ورا المالكية يلا الشافعية ورا الشافعية الحنابلة. نعم المذهب الحنفي يسموه سلطان المذاهب ومذهب السلاطين العباسيين كلهم حنفية القاضي القضاة منه لما أبو يوسف نفسه هو قاضي القضاة لا تفون بسيدنا الكاظم سيدنا الكاظم من الساحة الخارجية القاضي أبو يوسف الأنصاري قاضي القضاة منه هو سيدنا أبو حنيفة العثمانيين كلهم حنفية القانون ما الدولة قانون ما الدولة في عهد الدولة العثمانية في زمن الدولة العثمانية قانون الدولة كتاب اسمه مجلة الأحكام العدلية كتاب فقه كتاب فقه حتى بيه الطهارة وكذا وهكذا هذا قانون الدولة هو الدستور الدستور ما الدولة الدستور مجلة الأحكام العدلية درار الحكام خلاص وياي وهكذا فيسموه مذهب سلطان المذاهب ومذهب السلاطين سبحان الله. نعم اذا تعددت الائمه يعني مجموعه تصلي وراء امام مجموعه تصلي وراء امام هل يصلي ركعتين لا لا لا بعد ها هي انتفت الحاجه الحاجه في حاله مثلا كنا نريد نصلي وراء شيخ احمد ما نريد نصلي وراء غيره كنا نتقاتل انه يا نريد نصلي وراه يا معودين مجموعتين مع عمي شيخ احمد وشيخ محمد لا لا كنا وراء شيخ احمد شلون بهالحالة يا ابو شيخ احمد قسمهم قسمين قسم صلي بيهم نص وخلي يرجعون هذه الحالة فقط. أما إذا ناس قبله ويا أبو ناس حيصلي شيخ أحمد إمام وراء حيصلون إمامة أبشي يا أخي هذا خلص هاي وهالمجموعة وهالمجموعة وفي مال الله ياك. يعني ماكو ما صلي صلاة الخوف، صلاة الخوف إلا إذا تنازعوا كلهم يريدون يصلون وراء الإمام. وصلت المسألة شلون؟ نعم. هذه أفتى بعض العلماء بجوازها، وإن كانت يعني بالأخص بالأوقات المحتدمة نعم، حتى صلاة الجمعة ما صلاة الجمعة نعم قياسا على هذه الصلاة، لأنه أوقات خطرة أوقات حرجة فيصلي صلاة الخوف ماكو شكال. بالجمعة فقط، بالجمعة. ليش بالجمعة فقط؟ لأنه باقي الصلاة يقدر يصلي جماعة وراء أي واحد، وما يعني ما يهم يصلي وراء الإمام ولا هالإمام هي. بس في حالة استفتان الفكرة شلون؟ بس الجمعة لأنه جمعة ماكو اثنين، فإذا فاتتك بعد افه فيها الجمعة فقط يعني تطبق هذه المسألة. نعم وجائز إن شاء الله. نعم بعد. نعم شي يسوي؟ لا لا لا لا نفس الترتيب. هذا التفصيل رب العالمين فصله، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكون وراكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا التفاصيل رب العالمين فصلها والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بها، فلذلك تلتزم بها كما وردت. نعم نعم. فرادة مو جماعة، جائز. أي جائز هي أصل صلاة الخسوف أصلا فرادة بالبيت، صلاة الخسوف أصلا فرادة بالبيت. الكسوف نجتمع لها نصلي لها جماعة، إذا الإمام ما صلىها جماعة نروح نصليها كل من البيت، صليها فرادة. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا بالنسبة للخسوف والكسوف وصلاة الخوف. بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله.